السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا الباب 48 وهو بداية نواقض الوضوء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من النوم. أخبرنا محمد بن المبارك قال أنبأنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم قال حدثني عطية بن قيس الكلاعي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العينان وكاء السه، فإذا نامت العين إنما العينان وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. قيل لأبي محمد عبد الله: تقول به؟ قال: لا، إذا نام قائما ليس عليه الوضوء. نعم. أول نواقض الوضوء ذكر النوم، وفي الأصل النوم نوع من جنس، والجنس هنا هو ذهاب العقل أو زوال العقل، يدخل فيه النوم والجنون والسكر والإغماء وغيرها. فالنائم نوما عميقا يذهب معه عقله بحيث لا يشعر بمن حوله، هذا معنى ذهاب العقل، أنه لا يشعر بمن حوله، أي فقد الجهاز العصبي القدرة على الاتصال وعلى التحكم في الجسم. وكما قال هنا وصف أن العينان وكاء السهي، السه معناها الدبر، ومثل جوف ابن آدم بالقربة، والعينين هي وكاء القربة، والعينين هي رمز لاستيقاظ الجهاز العصبي وتحكمه. فإذا نام ابن آدم نامت العين استطلق الوكاء، بمعنى أصبح ما في سيطرة، فربما خرج من شيء من ريح أو غيره فينتقل ضوءه. فالنوم في الحقيقة هو من ذهاب العقل، يعني نوع من جنس وهو ذهاب العقل، وإذا ذهب العقل قد يأتي ناقض آخر وأنت لا تدري. ولذلك قيل لأبي محمد عبد الله الدارمي: تقول به؟ قال: لا، هو يقول بالحديث لكن يقول ليس على إطلاقه، المراد بالنفي هنا لا ليس على الإطلاق. ثم قال: إذا نام قائما ليس عليه وضوء، لأن في العادة الإنسان إذا نام هو قائم ما يسترخي استرخاء، يعني بحيث أنه ما يتحكم في نفسه، ولو كان ما يتحكم في نفسه يسقط، ولكن تجد إذا نام قائم ما يستغرق، إذا نام هو واقف ما يستغرق ولا يذهب عقله، ولا كان يسقط. فالنوم قائما كما قال هنا في الأظهر أنه ما ينقض، لأنه ما يكون فيه ذهاب التحكم، وأيضا يكون مسيطر هو على مخارج البدن أكثر. أما إذا كان ساجد أو راكع أو مضطجع أو غيره وما عاد يدري عن ما حوله، ما يدري، يعني ليس خفقات يسيرة كما كان الصحابة ينتظرون الصلاة وتخفق رؤوسهم، لكن تخفق رؤوسهم جالسين، ما سقطوا، ما ذهب العقل، إنما هو نعاس. ثم إذا قيمت الصلاة قاموا وصلوا ولم يتوضوا، هذا لا ينقض الوضوء، الخفق اليسير، أو إذا كان يشعر بمن حوله ويسمع كلامهم، أو إذا أي حركة يقوم لا زال جهازه متماسك. أما إذا استرخى بحيث أنه ما يشعر، هذا ينقض الوضوء. وأشد منه الإغماء، الإغماء أشد من النوم، ولذلك الأصل الإغماء مطلقا، إذا أغمي عليه مطلقا ينتقض وضوءه، لأن الإغماء ذهاب الإحساس بالكلية، يعني أعمق من النوم، حتى أنه ما يوقظ إلا بماء أو بشيء يرشون عليه. ومثله السكر، فإن السكران ما يدري، ربما بال، ربما خرج منه ريح، ربما ما يدري، يعني ذهب عقله، حيد العقل، السكر يحيد العقل. وأشد منه الجنون، فإن المجنون لو كان جنونه متقطع فإنه إذا رجع له عقله فإنه يتوضأ، لابد يتوضأ. ومثله اللي معه نوبات الصرع، كذلك اللي معه نوبات صرع يصحبها تشنج، أو هذا نفسه، لأن المخ يغيب. ومثله أيضا اللي دخل في بنج أو تخدير، أي عملية تجرى للمسلم إذا استيقظ من العملية يعتبر نفسه تماما انتقى وضوءه، لأن التخدير أشد من النوم، يعني دخل في غيبوبة. وكل هؤلاء وأمثالهم كلهم جنسهم واحد، ما يحتاج أنك تقول هذا، لأنهم مثل النائم وأشد، أقلهم درجة النائم. لذلك هو زوال العقل، وهذا متفق عليه، هذا الناقض متفق عليه بين المذاهب كلها، ليس في اختلاف أن ذهاب العقل أنه ينقض الوضوء. وفي هذا الحديث، وفي حديث صفوان بن عسال، أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، كما في حديث صفوان بن عسال المرادي من غائط وبول ونوم، ذكر النوم. نعم. باب في المذي. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قال قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال خذ كفا من ماء فانضحه حيث ترى أنه أصابه. باب في المذي. المذي كذلك هنا نوع من جنس، كما قلنا أن النوم نوع واحد من جنس، كذلك المذي هو نوع من جنس، والجنس هنا العام هو الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، ومعنى السبيلين القبول والدبر، أو الذكر والدبر على حسب الذكر والأنثى. فأي شيء، أي شيء يخرج من السبيلين مهما كان فإنه ناقض الوضوء. سبحان الله العظيم، جعل الله هذين المخرجين، أي شيء يخرج منها فإنه ينقض الوضوء. يكون له حكمين، الخارج يكون نجس في الغالب، ولا فيه خارج ظاهر وسيأتينا، والإنسان يتحول حاله المعنوي من متطهر إلى محدث بمجرد الخروج، خروج شيء من المخرجين. وقلنا أي شيء سواء كان طاهرا أو نجسا، مثال الطاهر المني اللي يخرج، اللي يخلق منه ابن آدم، ابن آدم مخلوقين من ماء مهين كلهم حتى الأنبياء والصالحين، فهو طاهر وليس بنجس. والمذي نجس، والفرق بين المذي والمني كما تعرفون أن المني هو الماء اللي يخلق منه الإنسان، والمذي سائل لزج شفاف، سائل لزج شفاف يخرج في الغالب عند ثوران الشهوة، إما من ملاعبة أو تفكير أو شيء، وليس بكثير، وإنما يخرج على رأس الذكر، فهذا هو المذي، هذا نجس. ولذلك قال هنا تغسل ثوبك، خذ كفا من ماء فانضحه حيث ترى أنه أصابه، وكان غير نجس ما أمر بهذا، كما كان في المني هو يأخذه بعود أو بشيء. والودي شيء ثالث، وهو ماء أبيض يكون بعد البول أو عند البرد يخرج. فقلنا سواء كان طاهر أو نجس. كذلك من أمثلة الطاهر الريح، فإن الريح طاهرة ولكنها تقلب حال العبد من متطهر إلى محدث بمجرد خروج الريح، وإلا فإنه لا يجب الاستنجاء منها. لو كانت الريح نجسة كان من خرجت منه ريح لا بد أن يستنجي، لا يجب عليه الاستنجاء، فهي طاهرة. وأيضا الخارج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان معتاد أو غير معتاد. المعتاد هو ما جعله الله في بني آدم كلهم من بول أو غائط أو ريح أو غير ذلك. وغير المعتاد كما لو خرج من أحد السبيلين حصى، مثل حصى اللي تكون في الكلى أو في المثانة، فربما خرج حصى فقط ليس معه لا بول ولا غائط، ربما خرج من حصى مع السبيلين بمجرد خروج الحصى ينقض الضوء، يعني حتى لو كان غير معتاد، أو دود أو صديد أو شيء أو دم، بعضهم ربما بال الدم، كل هذا ينقض. فأنت خذ القاعدة، أي شيء يعبر عبر المخرجين مهما كان قليل كثير، طاهر نجس معتاد غير معتاد، فإنه يحول حال العبد من متطهر إلى محدث، ومن ذلك المذي. فهنا قال سهل بن حنيف كنت ألقى من المذي شدة، يعني بعض الناس يكون مذاء مثل علي رضي الله عنه مثل سهل بن حنيف ومثل طائف من الصحابة، يكون رجل مذاء بمعنى يعني معه زيادة شهوة أو ثوران شهوة باستمرار، ويخرج هذا السائل منه باستمرار، ما كان يعرف الحكم. علي رضي الله عنه يقول: كنت أغتسل حتى تشقق ظهري من كثرة الماء، نشف الجلد وتشقق ظهره، يظن أنه مثل المني، لابد أن يغتسل منه. واستحى علي أن يسأل لأجل أن زوجته هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن المذي ما يكون إلا بثوران شهوة، والناس فيها حياء، ليس مثل الآن يتكلم عند أبيها وعند أخيها بما يستفحش من الكلام ولا يستحون، لا الأب ولا الزوج، لا، الناس فيها حياء، الناس اللي فيها خير فيها حياء. فعلي استحى أن يسأل عن أمر من أمر دينه لأجل أن فاطمة هي اللي عنده، فأرسل عمار أو المقداد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيه الوضوء، المذي يكفيه الوضوء، وفي لفظ يغسل أنثيه وهما البيضتان يغسلهما أيضا، وفي لفظ كما هنا ينضح ما أصابه من النجاسة في ثيابه، يأخذ كف ماء وينضح. فهذا النوع من نواقض الوضوء هو الخارج من السبيلين، وهذا أيضا متفق عليه بين المذاهب كلها، ما في مذهب من المذاهب أو من اجتهادات أهل العلم خاصة أهل الحديث اللي يهمونا، ما في أحد يقول أن الخارج من السبيلين فيه اختلاف أو فيه شك أو فيه أبدا، لكن عاد يبقى الحالات الخاصة في السبيلين، وهو المبتلى عفانا الله إياكم بما معه سلس بول أو معه استطلاق ريح، بعض الناس عنده استطلاق في الريح أو معه سلس في البول، فهذا له حالة خاصة، إذا كان أنه ما يتحكم فيما يخرج منه ومع سلس فعلي ليس وسواس، بعضهم يظنه وسواس، معه وسواس قهري، لا، سلس، مع سلس، فهذا مثل ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، المستحاضة تشبه صاحب السلس لأن معها دم يخرج باستمرار ومع ذلك تصلي، لكن أوصاها أن تتلجم بمعنى تضع مناديل أو شيء حتى ما تذهب النجاسة إلى الثياب والجسد وتبقى هذه النجاسة في المناديل، يضع مناديل حول المخرج ويغتسل بعد دخول الوقت، كل وقت يغتسل، عفوا، يتوضأ بعد دخول الوقت كل وقت كما أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ثم بعد ذلك يصلي ولو قطر على الحصير كما كانت المستحاضة يقطر الدم أحيانا على الحصير وتصلي، والدم نجس وخارج من السبيل، ماذا يفعل؟ هذا عاد إذا ضاق الأمر اتسع. فالحالات الخاصة هم أصحاب السلس، أما غيرهم فلا، كل خارج من السبيل لا بد له من وضوء. نعم. باب الوضوء من مس الذكر. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال حدثني ابن حزم عن عروة عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتوضأ الرجل من مس الذكر. نعم. أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. قال أبو محمد: هذا أوثق في مس الفرج، وقال: الوضوء أثبت. نعم، هذا الناقض الثالث من نواقض الوضوء، وهو الوضوء من مس الذكر، وهذا الناقض فيه اختلاف بين أهل الحديث، اختلاف يسير في هل هو واجب أو مستحب متأكد، حتى بين الصحابة، فمن الصحابة من قال: ما أبالي أمسست ذكري أو مسست أنفي، مثل عمار وغيره، وقال: إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك، وأنت الآن ما خرج منك نجاسة ولا خرج منك مذي، إنما مجرد المس، يقول بعضهم: كما لو مسست أنفك. وبعض الصحابة يعني يزيد على ذلك ويقول: إن كنت تشك أنه نجس فاقطعه، اقطعه ورمه، لكنه ليس بنجس، نفس العضو ليس بنجس، وبضعة منك. وأيضا سبب الاختلاف الحديث نفسه، في حديث طلق بن علي أنه قال: إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك، لكن حديث بسرة حديث هذاك يعني الجمع بينه وبين هذا، إن حديث بسرة واضح وجلي، وكان سببه إن عروة كان عند عمر بن عبد العزيز أو كان عند مروان بن الحكم، فتذاكروا إلا كان عند مروان فتذاكروا ما ينقض الوضوء فذكروا الخارج من السبيلين وذكروا النوم فذكر مروان مس الذكر أنه ينقض فاستغرب عروة قال ما سمعنا بهذا فقال مروان لشرطي موجود اذهب إلى بسرة وبسرة بالنسبة لمروان هي أم زوجته بسرة هذه أم زوجة مروان هي جدة عبد الملك فقال اذهب أيها الشرطي إلى بسرة وأخبرنا فذهب الشرطي إلى بسرة وقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صحابية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ من مس الذكر أو من مس ذكره فليتوضأ ورجع الشرطي وأخبرهم فبعض الحديث قالوا السند فيه شرطي والشرطي لا نعرفه لكن الصحيح لا أن عروة ما اكتفى بكلام الشرطي خرج من المجلس وذهب إلى بسرة وسألها بنفسه وقالتها وهذا الحديث يجب العمل به ما يترك من مس ذكره فليتوضأ ولكن كما كان ابن عمر كان يقول بهذا وعامة الصحابة لكن ابن عمر مرة رآه ابنه يتوضأ بعد الغسل فاستغرب وقال يا أبتي رأيتك تتوضأ بعد الاغتسال قال يا أبتي إن يدي قد وقعت على مذاكيري عند لبس الثياب أو نحوها فالصواب والله أعلم مثل ما قال هنا الدارمي أن الوضوء أثبت وأنه يتوضأ من مس الذكر أما إذا كان متعمد فلا شك وإذا كان بشهوة فلا شك لكن الكلام فيما مثل قصة ابن عمر هذه لو وقعت يده على مذاكيره وهو يلبس ثيابه وخاصة إذا لم يكن بباطن اليد وإنما بظاهرها أو لمس كذا الاحتياط أن يتوضأ وإن لم يتوضأ فكثير من العلماء قالوا إن هذا إن شاء الله لا بأس به إنما هو مس الذكر عمدا وهذا يوحي بالحديث من مس ذكره أي تعمد مس الذكر فليتوضأ الله أعلم بالحكم من ذلك نحن إنما نتبع ولا نبتدع ونقتفي ولا نبتدي ولن نظل ما تمسكنا بالأثر في شيء ندري عن معناه وشيء ما أدري عن معناه مثل ما قال علي بالأمس لو كان الدين بالرأي كان نمسح باطن القدم وليس ظاهرها أو باطن الخف فيتوضأ من مس الذكر لكن رواية بسرة الحديث الثاني أن قالت من مس فرجه وهذا يفيدنا فائدة أخرى أن الحكم ليس خاص بالذكر وإنما هو بالفرج يعني بالقبل والدبر حتى الدبر من مس الدبر فليتوضأ من مس الدبر فليتوضأ أما الأليتان فإن من مسهما فإن لا تنقض الوضوء مس الألية لا ينقض الوضوء إنما هو الدبر حلقة الدبر أو الذكر وكذلك الأنثيين إذا مسها أو ما سواء ما انتبه وكذا ما تنقض إنما هو الذكر أو الفرج هذا اللي جاء فيه الحديث لأن الأصل أن المس ما ينقض مس أي شيء في جسدك ما ينقض فنخرج ما جاء في حديث والحديث ما جاء إلا في الذكر والفرج والفرج هنا المراد به الدبر أو الذكر نفسه أما غيره فلا هذا هو اللي في مس الذكر ونحن قد ذكرنا أقوال العلماء في الموطأ وتفصيلها وشرحها في هذه المسألة والاختلاف بين العلماء فيها والجمع بين حديث طلق وحديث بسرة نعم باب الوضوء مما مست النار كذلك هذا مما فيه اختلاف الوضوء مما مست النار في اختلاف جزئية واحدة في جزئية لأن هذا جنس وتحته أنواع فالذي مسته النار أي شيء مسته النار أي شيء مسته النار حتى الشاهي مسته النار هل تتوضأ من الشاهي الماء الحار المغلي مسته النار حتى لو برد وشربته برد كذلك الحليب الأغلي الخبز اللحم أي شيء مسته النار هذا كان في البداية أي شيء مسته النار تتوضأ منه وفي التماس حكمة أنه يعني يخفف يبرد الجسم مثل الغضب الغضب قطعة من النار من الشيطان فأنت تتوضأ إذا غضبت إذا غضبت وتوضأت برت كذلك اللي مسته النار يحدث في الجسم شيء يحسن مع الوضوء لكنه نسخ إلى الاستحباب إلا في نوع واحد من هذا الجنس وهو لحم الجزور فإن لحم الجزور لا بد من الوضوء منه ولم يذكره هنا الدارمي لأن الحديث مختلفين فيه، فبعضهم قال لحم الجزور مثل مثل غيره، خلاص نسخ الحكم وبقي على استحباب. لكن اللي يظهر في لحم الجزور أن فيه أحكام خاصة، وخاصة أنه في حديث لحم الجزور حديث جابر بن سمرة وحديث براء بن عازب، قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم، وهذا يدل أن هذا بعد النسخ، قوله إن شئتم يدل أن هذا بعد النسخ، ولا قبل النسخ ما يقول إن شئتم، يقول نعم توضأ من لحوم الغنم لأن مسألة النار. لأن أكثر حجة هؤلاء اللي ما يتوضأون من لحوم الإبل يقولون أنه داخل فيما مسته النار ومنسوخ. نقول لا، هنا قال نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، هذا حديث. والحديث الثاني قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم إلا إن شئت. والحديثين أول شيء من حيث الصحة صحيحين، حتى أن الإمام أحمد يتعجب، الإمام أحمد يتعجب ممن لا يعمل بهذه الحديثين مع أنها في غاية الجودة، واحد في مسلم بعد ذلك. ويقول الإمام أحمد يعملون بأحاديث دون هذا بكثير، كل المذاهب اللي ما عملت بهذا، وهذه ما يعملون بحديثين واضحة صريحة صحيحة ما فيها إشكال فيها. ومرت معنا آثار أيضا تقويها، مر معنا مع كثرة قراءة الكتب مر في أشياء كثيرة تقوي هذا، مثلا أهل الكوفة ما يعملون بهذا الحديث، ثم يعملون بحديث الوضوء من النبي أو الوضوء بالنبي، يعني أنك أنت يجوز أنك ما تتوضأ بالماء، تتوضأ بالنبيذ، يعني الماء اللي فيه تمر المريس هذا تتوضأ به. فيتعجب منهم الإمام أحمد، يقول يعملون بحديث الوضوء بالنبيذ اللي هو ضعيف ويتركون هذا. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قيل لأبي محمد تأخذ به؟ قال لا. معنى لا يعني لأنه منسوخ، ما هو معنى رد الحديث، قال لا أخذ به. عبد الله بن صالح كاتب الليث، والليث بن سعد، وعقيل بن خالد، وابن شهاب الزهري، وعبد الملك هذا ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام، ووالده أحد الفقهاء السبعة المدينة أبو بكر بن الحارث بن هشام، اللي عمه أبو جهل عمرو بن هشام، وخارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة أيضا ولد زيد بن ثابت. الناسخ جاء بعده. نعم. باب الرخصة في ترك الوضوء. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، ثم دعي إلى الصلاة فألقى السكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا الناسخ، الناسخ هو هذا أنه دعي إلى الصلاة فألقى السكين، مع أنه قد احتز من كتف شاة ليست جزور، شاة، ولم يتوضأ. في الموطأ ذكر عن آثار عن الأئمة الخلفاء الأربعة، عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن أمية الضمري والأنصار، قصة طريفة أن أنس بن مالك كان رايح إلى العراق وجاي لهم وجاب يتوضأ من ما مست النار، فقال له زوج أمه أبو طلحة رضي الله عنه وكبار الأنصار الجاسين، قالوا عراقية يا أنس، عراقية يعني جاب لنا مسألة عراقية تتوضأ من ما مست النار. وفي آثار في هذا كثيرة، لكن أحسن مالك عندما أتى بالخلفاء خلفاء الإسلام الأربعة كلهم رووا هذا الحديث إنه منسوخ، يعني كل واحد روى فعل إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم أو يأكل خبز ولم يتوضأ، فدل على أنه منسوخ إلى الاستحباب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ليبين الجواز. والأمر إذا كان مأمورا به في البداية ففيه حكمة، لكن رخص الله للناس فيبقى على الاستحباب، من استطاع أن يتوضأ. اليوم من أول ترى سهل، يعني نادر أن يأكل الإنسان ما مست النار، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس 3 أشهر ما يقعد في بيت نار، أو شهرين 3 أهلة في شهرين ما يقعد في بيت نار، فكان يجلس الأيام الطويلة بس تمر وماء ما مسته النار. لكن في حياتنا اليوم هذه يمكن بين الفرض والفرض لابد يأتيك شيء ما مست النار من الرخاء، لو حتى القهوة والشاي والأشياء هذه كلها. فالآن من توضأ لكل صلاة استحب الآن استحباب مضاعف، لأن أكيد مر عليه شيء مما مسته النار من خبز أو من الأشياء، حتى البساكيت هذه والأشياء البقالات كثير منها أصلا لابد تمر على النار. لما قال أبو هريرة حدث بالحديث، فقال له ابن عباس رضي الله عنه: يا أبا هريرة نتوضأ من الدهن، لأن الدهن مسته النار، نتوضأ من الماء الحميم المغلي، نتوضأ من كذا، نتوضأ من كذا. فغضب أبو هريرة قال: يا ابن أخي إذا سمعت الحديث لا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال، قل سمعنا وطعنا، لا تقول كذا ولا كذا، لكن الله رخص عنكم وأباح لكم أنكم ما توضعون، لكن لا تضرب الأمثال الحديث، هذا كلام طيب. نعم. باب الوضوء من ماء البحر. أخبرنا الحسن بن أحمد الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجال من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمث فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاثة والأربع، ونحمل معنا من العذب لشفاهنا، فإن نحن توضأنا به خشينا على أنفسنا، وإن نحن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في أنفسنا من ذلك فخشينا ألا يكون طهورا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا منه فإنه الطاهر ماؤه، الحلال ميتته. نعم. رجال من بني مدلج، مدلج هؤلاء من كنانة، وهم قبائل كنانة انتشرت ما بين مكة والمدينة أقرب إلى مكة، مثل هؤلاء موضعهم الله أعلم أنه قريب من رابغ وشمال جدة، وهذه أماكن مدلج، وهم مشهورين بالقيافة، ومنهم سراقة ومنهم مجزز المدلجي، وهو قائف العرب يعرف الشبه، ولو العرق بعد ستة أجداد يعرف الشبه. فقالوا: إن أصحاب هذا البحر، لأنهم على الساحل وقريب من الساحل، ونعالج الصيد على رمث، الرمث مثل القارب الصغير، خشب مشدود كذا بيركبون عليه ويعالجون الصيد، ونعزب في البحر الليلة والليلتين وثلاث وأربع، ومعنى ما عذب لشفاهنا، فإن توضأنا بالعذب خشينا على أنفسنا نهلك، وإن آثرنا بأنفسنا توضأنا من البحر وجدنا في أنفسنا خشينا أن لا يكون البحر طهورا. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، البحر طهور ماؤه، وحل ميتته، يعني غير الصيد، حتى لو وجدت السمك يطفو على وجه الماء فهو حل حلال، حتى لو كان يطفو قد مات فهو حلال، حتى لو ألقاه الشاطئ الماء إلى الساحل فهو حلال، وماءه طهور. إن كان بعض السلف يرون أن تحت البحر نار، وأنه لا يركبه إلا غازي أو مجاهد أو حاج أو معتمر، لكن هو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا محمد بن المبارك عن مالك قراءة عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو رجل من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم. باب الوضوء من الماء الراكد. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. الوضوء من الماء الراكد الوضوء صحيح، والأصل في الماء عموما حديث بئر بضاعة، وهو قول عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه. حديث بئر بضاعة هو الأصل، فإن بئر بضاعة عجيبة مع أنها حلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرب منها، من هذه البئر، لكنها في منخفض من الأرض، وكانت السيول تأتي بما في طرقات المدينة تلقي فيها، حتى أن ربما أتت بجيف أو خرق النساء الحيض أو البول أو غيره، ومع ذلك سئل عليه الصلاة والسلام فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه، الماء كثير ومن تحتها تجم، فإذا غلب على لونه أو ريحه أو طعمه تغير. فمن ذلك الماء الراكد، مثلا بحيرة راكدة أو ماء راكد، إذا ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه وبقي فيه خصائص الماء، ما تغير بشيء نجس، فالأصل جواز الوضوء منه، هذا الأصل. لكن هذا النهي إنما هو للأدب، هذا النهي للأدب. أولا لا يخبث على غيره، يعني إذا كان الناس في الفلاح وعندهم ماء راكد وش يسوون بالماء، يعني بحيرة أو غدير أو شيء، يشربون منها ويغسلون أوانيهم فيها ويغسلون ملابسهم فيها، ونحن رأينا هذا في البادية، فيأتي واحد يبول فيها يخبث عليهم، ثم هو قد يحتاج ويغتسل، فيغتسل من ماء قد بال فيه، ولذلك جاء في لفظ آخر قال فإن عامة الوسواس منه، بعدين يدخل عليه الوسواس، يقول أنت بلت فيه يمكن تنجس يمكن، طيب أنت الآن لماذا تفعل هذا؟ فإذا كان الماء راكدا لا يبول فيه ثم يغتسل منه بعد ذلك. ومنه أيضا لو كان البانيو، هذا اللي في دورات المياه، البانيو إذا كان مغلق، بعض الناس يجمع ماء ويغتسل فيه، إذا كان مغلق ما يبول فيه، أما إذا كان يجري أهون وأيسر. أما إذا ما تغير الماء يبقى على أصله. نعم. باب قدر الماء الذي لا ينجس. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. نعم. واللي بعده أيضا عن حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. هذا حديث القلتين، وهذا هو الاختلاف بين الحديث فيها أيضا بين أهل المدينة وبين الشافعي وأحمد، فإن أهل المدينة رحمة الله عليهم ما يعملون بحديث القلتين، لأنهم معنى من طريق ابن عمر هنا، لأن ما يثبت عندهم أو كذا، فيقولون الأصل عندنا حديث بئر بضاعة ما في قلتين ولا شيء، الماء سواء كان قليل أو كثير إذا تغير ينجس، إذا ما تغير ما ينجس قليل أو كثير، هذه طريقة المدينة في المياه، ويحتجون بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح الله عز وجل التيمم إذا لم تجد ماء، أي ماء، لأن نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلم تجدوا ماء أي ماء كان، أما إذا وجدت أي ماء لا تيمم. هنا الآن لو وجدت ماء لاقته النجاسة وهو دون القلتين، عند المدينة هذا ماء ليش تيمم، والله يقول فلم تجدوا ماء، وعند أحمد الشافعي إذا كان ماء دون القلتين ولاقته النجاسة ولو لم تغيره فإنك تتيمم وتترك النجس، هذا هو الفرق بينهم. فهذه حديث القلتين يصححها مثل أحمد والشافعي وغيرهم ويعملون بها، والفرق هو أن أصحاب القلتين اللي يعملون بها يجعلون الماء قسمين، فيقولون ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، بمعنى إذا لاقته النجاسة ينجس ولو لم يتغير، ويحتجون بمثل هذا وحديث لا يغمس أحدكم يده فإنه لا يدري أين باتت وغيرها. والذين لا يعملون بحديث القلتين يقولون حكم الماء واحد ما في قليل وكثير، حكم التغير، إذا تغير ينجس إذا ما تغير ما ينجس، هذا هو الفرق بينهم. نعم. باب الوضوء. كلهم من الحديث، كلهم من الحديث، وكل اللي حجته، وإن كان والله أعلم هذا إنما هو عند من يعمل به من يصححه مثل أحمد وغيره، وإلا طريقة المدينة أقرب إنه إذا تغير قليل أو كثير. نعم. باب الوضوء بالماء المستعمل. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وأبو زيد سعيد بن الربيع قالا حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب من وضوئه علي فعقلت. كان جابر مغمى عليه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب من وضوئه، أي من الماء الذي توضأ منه، فعقل. الوضوء بالماء المستعمل على طريقة المدينة إن هذا ماء ما تغير. وفي من يقول إن هذا الماء إذا استعمل، معنى المستعمل رفع به حدث، المستعمل هنا في رفع حدث وليس في تجديد وضوء أو غيره. لا، هذا الماء رفعت به حدث، هل تستخدم مرة ثانية أو لا؟ ومنه الماء الذي يتقاطر منك أنت في الإناء، فمنه من يتقيه، وعند مذهب الإمام أحمد يفرقون الماء، يجعل الماء ثلاثة أقسام، يقولون طهور وطاهر ونجس. الطاهر هو الماء الطاهر لكنه لا يرفع الحدث لأنه قد رفع حدث قبلك، والطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، والنجس. وعند المدينة ما في إلا قسمين، طهور أو نجس، يدخل فيه المستعمل وغيره. على هذا هذا يشبه الباب اللي قبله من حيث التقسيم، وكذلك الباب اللي بعده مثله، الوضوء بفضل طهور بفضل وضوء المرأة كلها سواء. لكن نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. دخل شهر خمسة ولا دخل؟ الله المستعان.